الخنثى له اصطلاح الفرضيين وله تعريف لغوي، يعني من حيث اللغة العربية. من حيث اللغة العربية الخنثى يطلق على المشتبه، المشتبه الذي لم يتميز، أو على من فيه صفة الأنوثة وإن لم يكن أنثى، يقال هذا خنثى، أي فيه شيء من التكسر والتخنث وليس بأنثى. وله تعريف اصطلاحي، فهو ما له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له شيء لا يشبه هذا ولا هذا، له ذكر وله فرج ولا يدرى أيهما الأصلي وأيهما غير الأصلي، هذا يسمى خنثى. اقرأ. الخنثى لغة مأخوذة من خنث الطعام إذا اشتبه، أو من التخنث وهو التثني والتكسر. من خنث الطعام إذا اشتبه، يقال باللغة العربية هذا طعام خنث، يعني ما هو واضح، ما هو طعام معتاد، أو من التخنث وهو التثني والتكسر، يقال فلان هذا متخنث، يعني في تثني وتكسر وصفة من صفات الأنوثة وإن كان ذكرا، أو بكسر الشيء حقيقة يقال خنث السقاء فشرب منه، يعني كسره كسرا وشرب منه لغة، هذا في لغة العرب يقال خنث السقاء بمعنى كسره، وخنث الطعام بمعنى ما تميز. واصطلاحا من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقبة لا تشبه واحدا منهما. واصطلاحا يعني دراستنا للخنثى وكلامنا بالخنثى هو الاصطلاح إلى اللغة، والمراد هنا بالاصطلاح من له آلة ذكر وآلة أنثى، ولد وله ذكر وله فرج، هذا هو المراد عندنا الآن. أو له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة الذكر ولا آلة الأنثى، لا تشبه الفرج ولا تشبه الذكر، هذا يقال له خنثى اصطلاحا، يعني في اصطلاح الفرضيين هو من اشتبه أمره عندنا ليس بذكر وليس بأنثى. ما هي جهات الخنثى المشكل؟ ما هي جهات الخنثى المشكل؟ جهات الخنثى المشكل، الخنثى المشكل، هل يصلح أن يكون أب خنثى مشكل، أو أم، أو جد أو جدة، أو زوج أو زوجة؟ لا، كل هذه ما تتأتى خنثى مشكل. إذن ما هي التي يمكن يتأتى فيها الخنثى المشكل من الجهات؟ البنوة والأخوة والعمومة والولاء، هذه أربع الجهات وبنوهم. البنوة ممكن يكون ولد لهذا الميت خنثى مشكل، يمكن يكون ولد ابن لهذا الخنثى لهذا الأب، البنوة وبنوهم، والأخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم، والولاء وبنوهم، هذه جهات الخنثى المشكل في باب الفرائض. لماذا نقول لا يصلح أن يكون الزوج خنثى مشكل؟ أنه زوج أنجب، ما يسمى خنثى مشكل ما دام أنه رجل خلاص. الأم لا يتأتى خنثى مشكل أم، لماذا؟ لأنها أم ولدت. والخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أهو ذكر أم أنثى، وكذلك الأب وكذلك الجد وكذلك الجدة، هذه الجهات لا يتأتى فيها الخنثى المشكل. نعم. هو منحصر في أربع جهات: البنوة والأخوة والعمومة والولاء، وكذا الإدلاء بواحد منها. الإدلاء بواحدة منها يعني بنوهم، بنو هؤلاء. نعم. ولا يكون الخنثى منها، ولا يكون الخنثى، لا فيه مكرر، ولا يكون الخنثى لها أو مها، ولا اشتب على الكلمة الأولى. الإدلى بواحدة منها، ولا يكون الخنثى أبا ولا أما. كلمة لا يكون الخنثى منها هذه اشتب عليها، هذه ما لها محل هنا. ولا يكون الخنثى منها هذه ما تصلح، اشتب عليها. وإنما وكذا الإدلاء بواحدة منها، ولا يكون الخنثى أبا، ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة. سياق العبارة: وكذلك الإدلاء بواحدة منها، ولا يكون الخنثى أبا ولا أما. ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا جدة ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة. كم أقسام الخنثى؟ ينقسم إلى قسمين: مشكل وغير مشكل. ينقسم الخنثى إلى قسمين من حيث الإشكال وعدمه. نعم. فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء وحكمه. فغير المشكل هو من ظهرت العلامة عليه واضحة ذكورها وإناث، هذا يقال خنثى غير مشكل. مثلا ولد إلى سن 14 وهما تميز، بعد ما دخل في السن 15 نبت لها ثديين، تفلقت ثدياها ثم حاضت. قبل هذا ما ندري هو ولد ولا بنت، ذكر ولا أنثى. لما دخلت في السن 15 تفلقت الثديان وحاضت، فعرفنا أنها بنت. بعدما كمل له 15 سنة نبت شاربه ونبتت لحيته بعد ذلك، عرفنا أنه ذكر. هذا يقال له خنثى ليس مشكل بعد ما تبين أمره. والمشكل هو من لا يزال متردد بين الذكر والأنثى. وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، والذي لا علامة فيه مشكل. نعم. كم حال للخنثى المشكل، وما حكم إرثه وإرث غيره معه بحسب اختلافها؟ الخنثى غير المشكل ما لنا في دراسة، غير مشكل خلاص انتهى، ذكر ولا أنثى هو. لكن الخنثى المشكل هو الذي نبحث فيه الآن. ثم هذا الخنثى المشكل حالتان، الخنثى له حالتان: مشكل وغير مشكل. غير المشكل لحق بمن لحق به ذكورا أو إناثا. المشكل له حالتان كذلك: حالة يرجى زوال الإشكال، وحالة لا يرجى زوال الإشكال. للخنثى المشكل حالتان: حالة يرجى اتضاح حاله، وحالة لا يرجى. حالة يرجى اتضاح حاله، وحالة لا يرجى. مثال ذلك: مولود له آلة ذكر وآلة أنثى، خنثى مشكل، وآخر مثله، اثنان في سنهما السادسة مثلا والسابعة مات الأب أبوهم، كلاهما الآن خنثى مشكل، لا ندري نلحقهم بالذكور أم نلحقهم بالإناث. واحد منهم مات بعد أبيه بسنة والآخر موجود. الذي مات بعد أبيه بسنة وش نسميه؟ خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله، مات. الآخر حي نسميه خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله، لعله بعد 10 سنوات يتبين هل هو ذكر أو أنثى. فالذي لا يرجى اتضاح حاله يسمى خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله، لأنه أيسنى من اتضاح حاله، إما لكونه مات أو لكونه بلغ 15 و20 سنة على حاله في صفات أنوثة وفي صفات ذكورية ولا نميز بينهما، هذا يسمى لا يرجى اتضاح حاله. خنثى مشكل ابن 6 سنوات نقول لعله بعد 10 بعد 5 بعد 7 سنوات يتضح حاله، يسمى هذا يرجى اتضاح حاله. الحالة الأولى إن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر، فيعطى ما يرثه على كل تقدير، ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئا، ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجل أو النساء. الحالة الثانية، الحالة الأولى إن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير الذي يؤمل أن ينكشف يظهر لنا، يعامل هو ومن معه في الميراث بالأضر لهما ويوقف الزائد. فمثلا هالك عن ابن وولد خنثى مشكل، ابن صريح وولد خنثى، يرجى انكشاف حاله بإذن الله، لكنهم طالبون بالقسمة. الابن هذا يقول أعطوني حقي من أبي، الخنثى المشكل يقول أعطوني حقي من أبي أنفق على نفسي. نعامل كل واحد من الاثنين بالأضر لهما ونوقف الباقي. نقول مثلا أيهما أضر للابن الصريح، كون أخوه ذا أنثى ولا ذكر؟ لا شك أن كونه ذكر أضر له، لأنه إذا كان ذكر أخذ مثله تساوى وإياه، وإذا كان أنثى أخذ نصفه. فنعامل الذكر الابن الذكر الواضح بأن أخاه ذكرا، ونعامل الخنثى بالأضر له وهو كونه أنثى لنعطيه نصف أخيه، ثم نوقف الباقي. نقول مثلا مسألة الذكورية من 4 أو من 2 للذكر الصريح 1 وللخنثى 1، مسألة الأنوثية من 3 للابن الصريح 2 وللخنثى 1 من 3، مسألة الذكورية من كم؟ من 2، مسألة الأنوثية من كم؟ من 3. نظرنا بين الاثنين والثلاثة بين المسألتين وجدنا بينهما مباينة، نضرب 2 في 3 فتطلع الجامعة كم؟ 6. 6 الأضر للابن الصريح أن يعامل على أساس أن أخوه ذكر. الستة هذه نسميها الجامعة، نقسمها على مسألة الذكورية وعلى مسألة الأنوثة. نقسمها على مسألة الذكورية اثنين كم فيها؟ ثلاثة. ونقسمها على مسألة الأنوثة ثلاثة فيها اثنين. الأضر للابن نعطيه من مسألة الذكورية، فنقول له واحد في ثلاثة بثلاثة من الجامعة ثلاثة. الأنثى الخنثى الأضر له أن نعامله هو كأنه أنثى، فنعطيه من مسألة الأنوثية، فنقول له واحد، له واحد في اثنين، لأن مسألة من ثلاثة وجزء سهمها اثنان، واحد في اثنين باثنين له. الجامعة فوق كم؟ ستة. خرج منها الآن ثلاثة للذكر، وخرج منها اثنان للخنثى، بقي ماذا؟ واحد. هذا شو سميه؟ موقوف. إن تبين أن هذا الخنثى أنثى فلمن يكون يا ترى؟ يكون للذكر، للابن، لأجل يأخذ أربعة وأخته اثنين. إن تبين أن هذا الخنثى ذكر أعطيناه الواحد، صار له ثلاثة ولأخيه ثلاثة. هذا تقريب، وإلا مسائلها ستأتي إن شاء الله يضح أكثر من هذا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله أن نعامل كل واحد منهما بالأضر، ولا نأخذ شيء لأنفسنا، وإنما نحتفظ به، لأن نخشى أن نعطي الواحد أكثر من حقه فيضيعه، فإذا التفتنا إليه لنأخذ منه ما وجدنا شيء. نعطي الذكر على حساب أن أخاه ذكر مثله، لأنه لا ينقص عنه، ونعطي الخنثى على أنه هو أنثى، علشان ما نعطيه أكثر من حقه. الحالة الثانية ألا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيرا أو بلغ بلا أمارة، فله أربع حالات. الحالة الثانية ألا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيرا أو بلغ بلا أمارة، هذا له حالات، لأن مضطرين الآن أن نقسم قسمة منهية في عملنا الأول، قسمة مبدئية ثم نؤكد قسمتنا فيما بعد. لكن هذه ما نأمل شيء يحصل، إيضاح، انتهت المسألة، مات، دفناه، فلا بد أن نعرف حقه ليورث عنه وحق غيره. فله أربع حالات. نعم. الأولى أن يرث بكونه ذكرا فقط فيعطى نصف ميراث ذكر. يرث بكونه ذكر ولا يرث بكونه أنثى. إن أعطيناه ميراث ذكر كامل أعطينا أكثر من حقه. إن جعلناه أنثى حرمناه من الميراث مطلقا، ونحن لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، فنعطيه نصف ميراث ذكر والنصف الآخر غيره. نعم. مثاله زوج وبنت وولد أخ خنثى، تصح المسألة من ثمانية، لأن مسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية من أربعة متماثلات، فنكتفي بإحداهما فنضربها في الحالين، يحصل ما ذكر، للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى واحد. هنا انتبه للمثال هذا، زوج وبنت وولد أخ أنثى، ولد أخ إن أصبح ذكر ورث لأنه ابن أخ، وإن تبين فيما بعد أنثى ما ورث لأنه بنت أخ، بنت أخ ما لها ميراث. انتظرنا قلنا لعله يتبين أمر هذا الولد الأخ الخنثى، مات ما نأمل انكشاف حاله، فنعتبرناه أنثى ما ورث شيء، ونعتبرناه ذكر ورث ميراث كامل ونحن لا ندري، فنعطيه نصف ميراث ذكر فقط، نصف ميراث ذكر، وهذا معنى قولنا بالتقدير والاحتياط، كلها المسألة تقدير ما في شيء وكاد. هذه المسألة التي مثل بها المؤلف رحمه الله، زوج وبنت وولد أخ أنثى، تصح المسألة من ثمانية. المسألة الأولى مسألة ذكورية، ماذا تكون؟ زوج وبنت وابن أخ، المسألة من أربعة، للزوج النصف أو الربع، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنين، والباقي لابن الأخ واحد، هذه مسألة الذكورية. مسألة الأنوثية على أن ولد الأخ هذا بنت أخ، بنت أخ ما له شيء، المسألة كذلك الثانية من أربعة، للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنت ثلاثة الباقية فرضا وردا، تونا الآن عند باب الرد، فالزوج أخذ واحد والبنت أخذت ثلاثة. وفي مسألة الذكورية واحد واثنين وواحد. الآن الخنثى مات، إيش نعمل؟ ننظر مسألة الذكورية من كم؟ من أربعة. مسألة الأنوثية من كم؟ من أربعة متماثلة، نأخذ واحدة منها نضربها في الحالين، حال ذكورية وحال أنوثة. أربعة في اثنين بكم؟ ثمانية، هذه الجامعة ثمانية نعطيهم، نقول للزوج الثمانية هذه نقسمها على المسألة على كل مسألة، الثمانية على الأربعة كم؟ فيها اثنين وهو جزء سهمها، الثمانية على الأربعة الثانية فيها اثنين وهو جزء سهمها، يعني جزء كل مسألة اثنين. فالزوج نعطيه من مسألة الذكورية واحد في اثنين باثنين، ولهم مسألة الأنوثية واحد في اثنين باثنين، هي ما يتغير. كم له؟ نجمع اثنين واثنين كم تصير؟ أربعة. نقسمها على الحالين لأن جعلنا حالة ذكورية وحالة أنوثية، نقسمها على الحالين، كم ينتج له؟ اثنان. اثنان من ثمانية، هو الربع ما تغير لأنه ما يتغير ميراثه. انتبه لمن بعده، البنت في مسألة الذكورية كم لها؟ لها اثنان، في اثنين بكم؟ أربعة، اضبط الأربعة معنا. لها من مسألة الأنوثية كم؟ ثلاثة، في اثنين بستة، كم اجتمع لها؟ أربعة وستة كم؟ عشرة. اقسمها على الحالتين كم ينتج لها؟ خمسة. ابن ولد الأخ هذا الخنثى كم له من مسألة الذكورية؟ له واحد في اثنين بكم؟ باثنين. وكم له من مسألة الأنوثية؟ ما له شيء، له صفر. إذن له من مسألة الذكورية واحد في اثنين باثنين، الاثنين هذه اقسمها على الحالتين حالة الذكورية والأنوثية كم ينتج له؟ واحد. اجمع ما تحت الجامعة، واحد وخمسة واثنين، هذه ثمانية الجامعة، ويأتي لها زيادة إيضاح إن شاء الله. نعم. الثانية أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى. ورث بكونه أنثى فقط، يعني هذا الخنثى إن تبين أنه أنثى ورث، وإن تبين أنه ذكر ما ورث. مثال ذلك مثلا زوج هالك عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، ولد أب نسميه الخنثى، دائما نقول له ولد لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، ولا نقصد بكلمة تعالى يوصيكم الله في أولادكم. مسألة الذكورية ما يرث ولد الأب هذا، لأن المسألة من اثنين، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب غير وارث. مسألة الأنوثية يرث، لأن تكون مسألة من ستة وتعود إلى سبعة، فمسألة الأنوثية من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب على أنها أخت السدس تكملة الثلثين، عالت المسألة إلى سبعة. فهنا الخنثى ورث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر، فيعطى نصف ميراث أنثى، ما يعطى ميراث أنثى كامل، ولا يعطى ميراث، وميراث الذكر محجوب، يعطى النصف. وقد كتبتها في الأوراق هذه أسلمكم إياها إن شاء الله. نعم. مثاله زوج وشقيقة وولد أب خنثى. الثالثة أن يرث بهما متساويا كولد الأم فله السدس في بكل حال، أو معتقا فهو عصبة. الحالة الثالثة للخنثى المشكل أن يرث بهما متساويا، هذا كل واحد خرج ذكر خرج أنثى سيان، مثل ولد الأم، ولد الأم الذكر والأنثى ميراثهم سواء، هذا خنثى وهذا ذكر وهذا أنثى، كل الثلاثة سواء، لا يميز ذكرهم عن أنثاهم. الرابعة أن يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلا فيعطي كذلك المعتق، معتق خنثى سواء كان ذكر أو أنثى فله تعصيب. أن يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلا فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، سواء كان الأكثر الذكورية أو الأكثر الأنوثة. الرابعة أن يرث بالذكورية والأنوثة متفاضلا، مثل ولد الولد خنثى، إن كان ذكر له سهمان وإن كان أنثى لها سهم واحد، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، سواء كان الأكثر الذكورية أو الأنوثة. مثال هذا مثلا يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلة، هلك هالك مثل المثال الأول سواء بسواء، هلك هالك عن ابن وولد خنثى، يرث سواء كان ذكر أو كان أنثى، لكنه بالذكورية يرث أكثر وبالأنوثية يرث أقل، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، إذا كان يعني لا يرجى اتضاح حاله، أما إذا رجى اتضاح حاله فيعطى الأقل في حقه ويحفظ الباقي. هذه المسألة الأولى، زوج وبنت وولد أخ خنثى، زوج بنت ولد أخ خنثى، يعني ما ندري يطلع ذكر ولا يطلع أنثى. هذه نقول مسألة الذكورية. مسألة الذكورية من كم؟ من أربعة، للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف اثنان، والباقي واحد للخنثى، هذا بصفته ذكر لأنه ابن أخ. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا أولى رجل. مسألة الأنوثة نقول من أربعة كذلك، لأن فيها زوج وبنت، للزوج الربع واحد وللبنت الباقي فرضا وردا ثلاثة. إذا كان هذا الولد يرجى اتضاح حاله، قلنا إذا كان يرجى اتضاح حاله مثلا فنوقف شيء موقوف، أو لا يرجى اتضاح حاله فله حالة. مثلا لا يرجى اتضاح حاله، ولد أخ خنثى مات بعد مورثه، فنقول مسألة الذكورية من كم؟ من أربعة. مسألة الأنوثية من أربعة. المسألتان متماثلتان، نكتفي بواحدة. أربعة، الأربعة هذه نضربها في الحالين، حال ذكورية وحال أنوثية، نضربها في اثنين. أربعة في اثنين بكم؟ ثمانية. هذه الجامعة. الجامعة هذه نقسمها على المسألتين، قسمنا الثمانية على الأربعة الأولى فيها اثنان، قسمنا الجامعة على الأربعة الثانية فيها اثنان كذلك. جزء سهم كل مسألة هو اثنان. الزوج له واحد في اثنين باثنين من مسألة الذكورية، وله واحد في اثنين باثنين من مسألة الأنوثية. كم المجموع؟ له أربعة. اقسم الأربعة على اثنين على الحالتين ينتج له اثنان، هذا نصيبه، له الربع ما يتغير ما يضيره ذكر ولا أنثى، لأن نصيبه هو الربع. البنت لها من مسألة الذكورية اثنين في اثنين بكم؟ باربعة. ولها من مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين بستة. أربعة وستة كم؟ عشرة. اقسمها على اثنين ينتج لها خمسة. الولد ولد الأخ الخنثى له من مسألة الذكورية واحد في اثنين باثنين، وليس له شيء بمسألة الأنوثية، هذا نصيبه واحد في اثنين باثنين، اقسمه على الحالتين يصير له واحد. هذه الجامعة، الزوج له اثنان والبنت لها خمسة وولد الأخ الخنثى له واحد، هذا في حالة لا يرجى انكشاف حاله لأنه بنقسم وننتهي. لو كان يرجى انكشاف حاله أعطينا الزوج مثل ما أعطيناه اثنين من ثمانية، وأعطينا البنت الأضر لها منين؟ نعطيها مسألة الذكورية اثنين في اثنين بأربعة بس، والخنثى نعتبره الأضر له، نعتبره أنثى فلا نعطيه شيء. وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا اثنان، هذه موقوفة. إن تبين أن الخنثى ذكر في حال رجاء التبين أخذها، في حالة عدم تبينه أخذتها، في حالة تبينه أنثى أخذتها البنت بصفتها فرضا وردا. اقسم هلك هالك عن ابن وابن وولد خنثى يرجى اتضاح حاله، او نقول اقسمها على الحالين رجاء اتضاح حاله وعدم رجاء ذلك. رجاء اتضاح حاله، انظر خليك معي لا تحل لا تكتب، ابن ابن ولد خنثى ذكورية من كم؟ من ثلاثة، لكل واحد واحد. الأنوثية من خمسة، للابن الأول اثنان وللابن الثاني اثنان وللولد الخنثى واحد بصفة أنثى. مسألة الذكورية من ثلاثة، مسألة الأنوثية من خمسة، ننظر بين الثلاثة والخمسة تطلع معنا كم؟ خمسة عشر مباينة. نضرب المسألة في المسألة، ثلاثة في خمسة بكم؟ بخمسة عشر، وهذه الجامعة خمسة عشر. لا نضرب في الحالين لأن هذا نبي موقوف على رجاء أن يتضح حاله فيما بعد. نقول نعطي كل واحد الأضر في حقه. الابن الأول الأضر في حقه أن نعتبر أخوه ذكر ولا أنثى؟ نعتبره ذكر، هذا الأضر. فنعطي الابن الأول مسألة الذكورية فنقول له واحد في خمسة بخمسة، لأن الخمسة عشر قسمناها على الثلاثة صار جزء سهمها خمسة، والخمسة عشر قسمناها على الخمسة صار جزء سهمها ثلاثة. فالابن الأول نعطيه مسألة الذكورية فنقول واحد في خمسة بخمسة. الابن الثاني نعطيه كذلك مسألة الذكورية واحد في خمسة بخمسة. الولد الخنثى كيف نعطيه؟ نعطيه من مسألة الأنوثية لأنها أضر له، فنقول له واحد في ثلاثة بثلاثة، لأن جزء سهم مسألته من ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة. عد اللي تحت الجامعة الآن، خمسة وخمسة وثلاثة كم صارت؟ ثلاثة عشر، والجامعة خمسة عشر. الاثنين هذه أين تكون؟ موقوفة عند الأمين، يحتفظ بها الأمين. إن تبين هذا الولد خنثى أنثى، تبين أنه أنثى، فيعطيها أخويه كل واحد واحد، يصير لهم على ستة وله ثلاثة. وإن تبين أنه ذكر تعطى له، فأخذ ثلاثة من الأول ويأخذ اثنين يصير مثل أخوته. وهذه هي، هذه فيها موقوف. على الحالة الثانية التي قلنا أقسمها على الحالين، الولد الخنثى ذا مات، ما نأمل أن يتبين أمره، كيف نقسم بينه وبين إخوته؟ مات بعد وراثته من أبيه، نقول مسألة الذكورية من كم؟ مثل ما تقدم من ثلاثة. مسألة الأنوثية من كم؟ مثل ما تقدم من خمسة. نظرنا بين الثلاثة والخمسة وجدناها مباينة، ضربنا الثلاثة في الخمسة كم تصير؟ ثلاثة في الخمسة بخمسة عشر، مثل ما مضى سيئا، لكن عندما مضى انتهينا، قلنا الجامعة خمسة عشر، هنا لا، نقول ما انتهينا. الخمسة عشر نضربها في الحالين، حال الذكورية وحال الأنوثية، كم تصير؟ تصبح ثلاثين. الثلاثون هذه نقسمها على المسألة الأولى ونقسمها على المسألة الثانية، هي عبارة جزء سهمها. الثلاثون على الثلاثة كم جزء سهمها؟ عشرة. الثلاثون على الخمسة كم جزء سهمها؟ ستة. نعطي كل واحد من مسألة الذكورية ومن مسألة الأنوثية ونقسم على اثنين، فنقول الابن الأول له واحد في عشرة بكم؟ بعشرة، وله اثنان في ستة اثنى عشر. اثنى عشر وعشرة كم؟ اثنان وعشرون. اثنان وعشرون اقسمها على اثنين كم يكون له؟ احدى عشر، واخوه مثله. والخنثى له من مسألة الذكورية واحد في عشرة بعشرة، وله من مسألة الأنوثية واحد في ستة بستة. ستة وعشرة كم؟ ستة عشر. اقسمها على اثنين كله ثمانية، فيكون للابن الأول 11 والابن الثاني 11 والولد الخنثى له ثمانية. اجمع ال 11 مع ال 11 مع الثمانية تطلع 30. الأولى التي فيها موقوف جعلناها رقم واحد تقسيم ألف، هذه يرجى اتضاح حاله. التي لا يرجى اتضاح حاله رقم واحد هي نفس المسألة. تقسيم ب لا يرجى اتضاح حاله فقسمناها من 30. الأولى قسمناها هذا المثال السابق اللي هو زوج وشقيقة وولد، ولد أب خنثى اللي هو أخ لأب أو أخت لأب. إذا كان أخت لأب فهو يرث السدس تكملة الثلثين، إذا كان أخ لأب فهو لا يرث. وفي الحالين قلنا هذا مثال ثاني يرجى اتضاح حاله، فإذا كان يرجى اتضاح حاله فهو مسألة الذكورية من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، وولد الأب الذكر لا يرث. وفي مسألة الأنوثية من ستة وتعود إلى سبعة. ثم نضرب الاثنين في السبعة فتصح من 14. 14 تضرب في الحالين حال الذكورية وحال الأنوثية تصح من 28، فيعطى كل واحد نصيبه من الحالتين. فللزوج واحد في سبعة بسبعة، وله في مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين بستة. الثمانية والعشرين تقسم تصير على اثنين على اربعة عشر، واحد في اربعة عشر باربعة عشر، وثلاثة في اثنين بستة ستة واربعة عشر. الزوج يكون له ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين.